اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، نسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، نسألك يا الله عفوا وعافية، نسألك اللهم العفو والعافية، نسألك عفوا وعافية يا ربنا مما ربط الجسد مما ربط الجسد مما ربط العقل مما ربط الفكر مما ربط الفكر. اللهم فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا. مرابطا في الرأس، مرابطا في الرأس، مرابطا في الرأس، مرابطا في الرأس، مرابطا في الرأس، مرابطا في الرأس، مرابطا في الرأس، مرابطا في الرأس. فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، احل يا ربنا العقد، فك المرابط يا ربنا، احل يا ربنا العقد، فك المرابط يا ربنا. من الرأس من الرأس، من الفكر من الفكر، من الفكر من الفكر، من الرأس من الرأس، من الرأس من الرأس، من الرأس من الرأس، من الفكر من الفكر، من الفكر من الفكر، من الرأس من الرأس، من الرأس من الرأس، من الفكر من الفكر، من الفكر من الفكر، من الرأس من الرأس، من الرأس من الرأس، من الفكر من الفكر. يا ربنا يا ربنا، فك يا ربنا العقاد، فك يا ربنا العقاد، فك المرابط يا ربنا. من الرأس من الرأس، من الرأس من الرأس، من الفكر من الفكر، من الفكر من الفكر. فك يا ربنا المرابط، فك يا ربنا مرابط، مرابط السحار، من البطن من البطن، من القلب من القلب، من الصدر من الصدر، من البطن من البطن، ومن رحمها يا ربنا. فك المرابط يا ربنا، من الرحم من الرحم، من الرحم من الرحم، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، من البطن من البطن، من البطن من البطن، من البطن من البطن يا ربنا، ومن القلب يا ربنا، ومن الصدر يا ربنا يا ربنا. فك المرابط يا ربنا، كلها كلها كلها، فك المرابط يا ربنا، من الضلوع من الضلوع، من الضلوع من الضلوع، مربوطة ومعقودة، مخدومة ومحروسة، محروسة ومخدومة، فكها يا ربنا، فكها فكها فكها. عليها العشاق، عليها العشاق، عليها السحار، عليها السحار، عليها العشاق. فك المرابط يا ربنا، من الرأس من الرأس، من الفكر من الفكر، من العقل من العقل، من العقل من العقل، من الإدراك من الإدراك، من الإدراك من الإدراك. فك يا ربنا المرابط، فك يا ربنا المرابط، واحل يا ربنا العقد، واحل يا ربنا العقد، من السمع والبصر، من السمع والبصر، من السمع والبصر، من السمع والبصر، ومن العقل والفكر، ومن العقل والفكر، ومن العقل والفكر، ومن الروح والجسد، ومن الروح والجسد، ومن الروح والجسد، ومن الروح والجسد، ومن الروح والجسد. فك يا ربنا المرابط، فك يا ربنا المرابط، واحل يا ربنا العقد، واحل يا ربنا العقد. قوي عظيم شديدة، قوية عظيمة شديدة، قوية عظيمة شديدة يا ربنا، في الشعر يا ربنا، وفي الظفر يا ربنا، وفي الدم يا ربنا، وفي العظم يا ربنا، وفي المفصل. بسم الله بسم الله، هرك الروح والجسد، هرك الروح والجسد، هرك الروح والجسد. الله أكبر الله أكبر، أطر يا ربنا أثرا عظيما قويا شديدا. هذه المرابط، هذه المرابط والعقد، هذه المرابط والعقد من أثر نفسه، من أثر نفسه، من أثر نفسه، من أثر نفس قديمة، من أثر النفوس. أنفس أنفس أنفس أنفس قديمة، أنفس قديمة على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى ذكاء وعبقرية، وعلى ذكاء وعبقرية، وعلى حسب ونسب، وعلى حسب ونسب، وعلى حسب ونسب. فاطر يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل اثر عيون، عيون عيون نظرت فاثرت. اطل يا ربنا اثر عيون نظرت فاثرت، قوية قوية قوية، نافذة نافذة نافذة. اطل يا ربنا اثرها، واحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها من الرأس، من الرأس ومن العقل والفكر، ومن القفا والظهر، ومن القفا والظهر. فك المرابط من الظهر، من الظهر، من الظهر، من البطن والظهر، من البطن والظهر، من البطن والظهر. فك المرابط يا ربنا، واحل يا ربنا العقد من القفا، من القفا، مربوطة مربوطة في الظهر، في الظهر، في الظهر، على الكتفين، بين الكتفين، تحت لوح الكتف، تحت لوح الكتف يا ربنا. فك المرابط، فك المرابط من العمود الفقري، من العمود الفقري، من العمود الفقري، مربوطة ومعقودة، مربوطة ومعقودة، مربوطة ومعقودة في العمود الفقري، في العمود الفقري، في العمود الفقري، مربوطة ومعقودة، مربوطة ومعقودة، مربوطة ومعقودة، مربوطة ومعقودة، مخدومة ومحروسة، مخدومة ومحروسة، ومحروسة ومحروسة في العمود الفقري. فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك مرابط السحار من سحر مأكول ومشروب، من سحر مأكول ومشروب، من سحر مأكول ومشروب، من سحر مأكول ومشروب، من سحر مأكول ومشروب، من سحر مأكول ومشروب، من سحر مدفون ومرشوش، مدفون ومرشوش، مذهول ومذرور، ومن أسحار تتجدد، ومن أسحار تتنقل، ومن أسحار تتجدد في الجسد، في الجسد، في الجسد، تتجدد في الجسد، تتجدد في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، تتجدد وتتنقل، يجددها، يجددها جان مارد، يجددها مارد وعفريت، يجددها مارد وعفريت، يجددها مارد وعفريت. فقل يا ربنا هذا السحر العظيم، فقل يا ربنا السحر العظيم، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا من الرأس، من الرأس، من الفكر، من الفكر، من العقل، من العقل، على شرود الذهن، على شرود الذهن، وعلى تشويش الفكر، وعلى تشويش الفكر، وعلى ذهاب العقل، وعلى ذهاب العقل، وعلى ذهاب العقل. فك المرابط يا ربنا من الرأس، على دوخة وصداع، على دوخة وصداع، وعلى آلام وأوجاع، وعلى آلام وأوجاع. اللهم فك المرابط يا ربنا، فك مرابطا يا ربنا عند ساحر وساحرة، عند ساحر وساحرة، من الآثار، من الآثار، من شعر وأظفار، من شعر وأظفار، ومن ملابس، ومن ملابس، ومن ملابس، ومن عباءتها، ومن غطاء وجهها، ومن غطاء وجهها، ومن غطاء وجهها. فك المرابط يا ربنا عند ساحر وساحرة، عند ساحر وساحرة، يجددان عليه، يجددان عليه، ويربطان، ويربطان، ويربطان، ويربطان ذاك الأثر العظيم، ذاك الخيط العظيم، ذاك الحبل المتين، ذاك الحبل المتين. اللهم فك المرابط يا ربنا من حبال سحر، من خيوط سحر يا ربنا، يا ربنا فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا من ورقة سحر، من ورقة سحر، مكتوب عليها الخمول، مكتوب عليها الخمول والكسل، مكتوب عليها الخمول، الخمول والكسل، والآلام والأوجاع، وضيق، وضيق الصدر، مكتوب عليها ضيق الصدر، مكتوب عليها ضيق الصدر، الضيق، الضيق، الضيق، والآلام والأوجاع والأسقام. بسم الله بسم الله، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا من القلب والصدر والظهر والبطن ورحمها. فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، تربط عن الصلاة، تربط عن الصلاة، عن الصلاة، عن الصلاة، تربط عن القرآن، عن القرآن، عن القرآن، عن القرآن، عن القرآن، تربط عن سورة البقرة، تربط عن سورة البقرة، تربط عن الرقية، تربط عن الرقية، عن الرقية المباشرة، تربط عن الرقية، عن سماع الرقية، عن سماع الرقية، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، تربط، تربط عن العلاج، تربط عن العسل، تربط عن العسل، عن العسل والزمزم، عن العسل والزمزم، عن العسل والزمزم والزيت، تربط، تربط، تربط، تربط وتنسي، وتنسي، وتنسي، وتنسي العلاج، وتنسي ما ينفع، وتنسي ما ينفع. يا ربنا فك المرابط، فك المرابط يا ربنا، من الدم من الدم، من الدم من الدم، من العظم والمفصل، يا ربنا فك المرابط. الله أكبر، فك المرابط يا ربنا، من القلب من القلب، من الفؤاد، من الفؤاد من الفؤاد، من الفؤاد من الفؤاد، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، من البطن من البطن، مربوطة في البطن، معقودة في البطن، على سحر معقودة، على سحر مشروبة، طبيب قوي عظيم، مخدوم ومحروس، محروس ومحروس، ممارد وعفريت، بجن ساحر، بجن سحار، بجن ساحر سحار، عاشق للجسد، عاشق للجمال، عاشق، عاشق، عاشق، عاشق عليك به يا ربنا، يربط المرابط بالليل وبالنهار، يربط المرابط ويعقدها بالليل والنهار، ويعقدها بالليل والنهار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فاقض يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، فاقض يا ربنا بحولك، فاقض يا ربنا بقوتك، بسم الله، بسم الله. اللهم فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، من الرأس من الرأس، من الفكر من الفكر، من السمع ومن البصر والنطق، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، والعقد من اللسان، من اللسان، من اللسان، على الذكر، على الذكر، وعلى القرآن، وعلى القرآن، على الذكر والقرآن، على الذكر والقرآن، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، من الوجه، من الوجه، من الوجه يقبحه، من الوجه تقبحه، تقبحه المرابط، تقبحه المرابط، فك يا ربنا، فك المرابط، من الوجه، من الوجه، عليها مس ظالم، وفي نفس قبيحة ظالمة، تقبح الوجه، تقبح الوجه، تقبح الوجه، عند الخاطب، عند خاطب، عند خاطب، عند خاطب، عند خاطب، عند خاطب، بسم الله، بسم الله، فك يا ربنا هذا الأثر، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، على العصبية، على العصبية، والنرفزة، والنرفزة، على العصبية، والنرفزة، على العصبية والنرفزة، فك يا ربنا المرابط، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، على الدم، على الدم، على الدم يغلي، يغلي، على الدم يغلي، يغلي، يغلي، يغلي، يغلي، وحرارة شديدة في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، اللهم فك المرابط يا ربنا، من البطن، من البطن، من البطن، من البطن، فك المرابط يا ربنا، من البطن، من البطن، من البطن يا ربنا، فك المرابط، فك العقد يا ربنا، احل يا ربنا العقد، فك المرابط يا ربنا، فكها، فكها، فكها، فكها، فكها، ومن عليها، فكها يا ربنا ومن عليها، فكها يا ربنا ومن عليها، واخرجهم يا ربنا، واخرجهم يا ربنا، من الرأس والجسد، واخرجهم يا ربنا، من الرأس والجسد، من الرأس والجسد، من الرأس والجسد، من الرأس والجسد، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، من الرأس والجسد، من الرأس والجسد، من الروح والبدن، من الروح والبدن، من الروح والبدن. الله أكبر، فطر يا ربنا هذا الأثر، واهل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط من الأطراف، من الأطراف، من الأطراف، من الأطراف، لئلا تخرج الأسحار، لئلا تخرج الأحساد، لئلا يخرج السكان في الجسد. يا ربنا، يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، من الرحم، من الرحم، ومن الدبر، ومن الدبر، فك يا ربنا المرابط، فك المرابط يا ربنا، من الرحم، من الرحم، ومن الدبر، ومن الدبر، لئلا تخرج الأسحار والعقد، والعقد، فك المرابط يا ربنا، من الأحشاء والأمعاء من الأحشاء والأمعاء من الأحشاء والأمعاء من الأحشاء والأمعاء. الله أكبر ولذكر الله أكبر. الله أكبر. بسم الله بسم الله. فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا بين الراقي والمرقي بين الراقي والمرقي بين الراقي والمرقي. فك المرابط يا ربنا في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت وبين الراقي والمرقي بيني وبين مرضاي. فك مرابطا يا ربنا بيني وبين مرضاي. فك يا ربنا المرابط بين الراقي والمرقي بين الراقي والمرقي بين الراقي والمرقي. فك مرابط يا ربنا بين الحاجم بين المحجمة بين المحجمة وبينها بين المحجمة وبينها. يا الله يا الله. فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها على اسم الراقي على اسم المحجمة على اسم من يرقيها على اسم من يحجمها على اسم من يحجمها على اسم من يرقيها. فك المرابط يا ربنا مرابط سحرية سحرية سحرية على الضر على الضر على الضر على الضر على الضر على الألم على الوجع. يا ربنا يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا. تنسيها تنسيها وتشغلوها عن الذكر عن الذكر عن القرآن عن القرآن عن سورة البقرة عن سورة البقرة عن القرآن عن القرآن عن الذكر عن الذكر. يا ربنا يا ربنا وعن العسل وعن العسل وعن العسل وعن ما ينفعها وعن ما ينفعها. فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا كلها كلها كمرابط بالجسد بالجسد بالجسد بالجسد الجسد مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة. فك المرابط فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها. قوية قوية لمارد لعفريت لمارد لعفريت لمارد لعفريت لساحر لكاهن لساحر لكاهن. تعطيل تعطيل تعطيل رابطة رابطة رابطة. فقر قلة ذلة آلام وأوجاع أفقام. يا ربنا فك المرابط فك المرابط فك المرابط من الظهر من البطن من القلب من الصدر من الرأس من اليدين من الرجلين. فك المرابط فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا. من الفخذين من الفخذين من الفخذين من المقعدة من المقعدة من المقعدة من المقعدة من المقعدة. فك المرابط يا ربنا من الإليتين من الإليتين من الفخذين من الفخذين والركبتين والركبتين والركبتين والساقين القدمين والساقين القدمين والساقين القدمين. فك يا ربنا المرابط من أثر شعر مأكول ومشروب ومرشوش مرشوش مرشوش مرشوش ومنثور ومذرورة مرشوش ومنثور ومذرورة. فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا. من أسحار تتجدد ومن حسد يتجدد من آثار عيون عيون عيون دخلت الجسد عيون عيون عيون عيون عيون وأنفس وأنفس وأنفس في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد دخلت الجسد تحكمت في الجسد تربطت في الجسد أوثقت في الجسد قوية عظيمة شديدة. اقضي يا ربنا اثرها واحيي يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فك يا ربنا هذه المرابط فكها يا ربنا فكها على الخوف على الخوف على الخوف على الخوف والهم والغم وضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر. فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط. الله أكبر. فك المرابط يا ربنا قوية عظيمة شديدة بينها وبين الذرية عليها وعلى ذريتها فيها وفي ذريتها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا على الزواج على الزواج على الأزواج على الأزواج. فك يا ربنا المرابط يا ربنا على التعطيل على التعطيل عن زواج على التعطيل عن الأزواج. فك يا ربنا فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط على التعطيل على التعطيل على التعطيل على ذهاب العقل على تشويش الفكرة على تشويش الفكرة. فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة. فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا. في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدنيا داخل الجسد في الأحشاء في الأحشاء. يا ربنا يا ربنا وفي المفصل فك يا ربنا فك المرابط فك المرابط في الحبال في الخيوط وفي الشعر وفي الشعر فك المرابط يا ربنا مسمرة مسمرة مثبتة وملاقة. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. فك المرابط يا ربنا من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر كادت أن تقصمها كادت أن تكسرها. اللهم فك المرابط يا ربنا من الظهر من الظهر من الظهر. مؤلمة مؤلمة مؤلمة مؤلمة. تجمدت تجمدت تجمدت تجمدت تجمدت تربطت تربطت تربطت تربطت. فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا. في الدم في الدم في الدم. جلطت الدم جلطت الدم جلطت الدم. جعلته عقدا جعلته عقدا جعلته علقا جعلته علقا. فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا. من العصب من العصب من العصب من العصب من العصب. فك المرابط يا ربنا من العصب من العصب من العصب من العصب من العصب. قوية عظيمة شديدة. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا. من القلب ومن الصدر يا ربنا من الضلوع ومن تحت الضلوع ومن بين الضلوع. فك المرابط يا ربنا من بين الضلوع من تحت الضلوع من تحت الضلوع. يا ربنا فك المرابط فك المرابط يا ربنا. من العنق من العنق من العنق من الرقبة من الرقبة من الرقبة. على القتل على القتل. الإحكام على الإحكام على القتل. فك يا ربنا فك المرابط يا ربنا. من العنق من الرقبة من الرقبة من الرقبة من الرقبة. في الوديجين في الوديجين من الرقبة. يا ربنا هذه المرابط يا الله يا الله. فك المرابط فك المرابط. من العنق من الرقبة من الرقبة من الرقبة. على القتل على القتل. من الرقبة من الرقبة من الرقبة من الرقبة من الرقبة من الرقبة. فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط. من الرقبة من الرقبة من الرقبة. من العنق من العنق. من القصبة الهوائية من القصبة الهوائية. ومن المري ومن المري ومن المري. ومن اللسان ومن اللسان. ومن اللها ومن اللسان ومن اللسان ومن اللسان. ومن الأسنان ومن اللثة ومن اللثة. ومن الأسنان ومن الأسنان. يا الله فك المرابط فك المرابط. من الوجه من الوجه من الوجه الحسد من الوجه الحسد. من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. فك المرابط فك المرابط فك المرابط. يا ربنا من العنق من الرقبة من الرقبة من الرقبة. من العنق من القفا من القفا. من الصدر من النحر من النحر من النحر من النحر من النحر. فك يا ربنا المرابط. من النحر من النحر من النحر من النحر. فك المرابط يا ربنا. من العنق من العنق. ومن الرقبة ومن الرقبة ومن الرقبة. فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط. على القتل على القتل. على الهوان على الهوان. على الكسل والخمول. يا ربنا ولا آلام ولا أوجاع ولا أسقام. فك المرابط يا ربنا. على الجنون والخبال على الجنون والخبال على الجنون والخبال. فك المرابط يا ربنا. على الجنون على الجنون على الجنون والخبال. والهلوسة والوسوسة والهلوسة والوسوسة والوسوسة والهلوسة والوسوسة والهلوسة. فك المرابط يا ربنا. على التعطيل عن الزواج على التعطيل عن الدراسة على التعطيل عن ما ينفع في الدنيا والدنيا والآخرة. فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط. بطل ما كانوا يعملون. فك يا ربنا المرابط، فك يا ربنا المرابط، فك المرابط يا ربنا، كلها كلها كلها، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، فك المرابط يا ربنا، كلها كلها كلها، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، قوية قوية قوية، قديمة قديمة قديمة منذ الصغر، منذ الصغر منذ الصغر، قوية عظيمة جديدة، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط الأسحار والسحار والسحار والأحساب والعيون والأحساب والعيون، فك المرابط يا ربنا كلها، فك يا ربنا المرابط كلها، على التعطيل على التعطيل، ألا زواج ألا يكون الزواج وأن يكون الطلاق لو كان الزواج، فك يا ربنا المرابط على الطلاق على الطلاق، أن يكون دائما وابدا، فك يا ربنا المرابط على الآلام والأوجاع والأسقام، فك المرابط يا ربنا، فك يا ربنا المرابط، فك يا ربنا المرابط، فك يا ربنا المرابط، فك يا ربنا المرابط، القوية العظيمة الشديدة، فك يا ربنا المرابط، فك يا ربنا المرابط، فك يا ربنا المرابط، فك يا ربنا المرابط، فك يا ربنا المرابط، فك يا ربنا المرابط، فكها من على القرآن، من القرآن، من القرآن، من القرآن، من القرآن، من القرآن، من القرآن، ومن الحرم، ومن الحرم، ومن الحرم، ومن الحرم المكي، ومن الحرم المكي. يا الله يا الله، فك يا رب المرابط، فك يا رب المرابط، من الصلاة الخاشعة، من الصلاة الخاشعة، من الصلاة الخاشعة، ومن الذكر العظيم، ومن الذكر العظيم، ومن الذكر العظيم، يا الله يا الله، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، عليها المرض والعفاريت، عليها المرض والعفاريت، عليها السحار والعشاق، الله أكبر، وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ارمي يا ربنا هذه المرابط، ارميها يا ربنا ومن عليها، وعليك برابط، عليك يا ربنا برابط، عليك يا ربنا برابط، عليك يا ربنا برابط، عليك يا ربنا برابط، ارمي يا ربنا، ارمي يا ربنا هذه المرابط، ارميها يا ربنا ومن عليها، ارميها يا ربنا ومن عليها، ارميها يا ربنا ومن عليها، ارميها يا ربنا ومن عليها، ارميها يا ربنا ومن عليها، ارميها يا ربنا ومن عليها، ارميها يا ربنا ومن عليها، ارميها يا ربنا من عليها، ارميها يا ربنا من عليها، ارميها يا ربنا من عليها، ارميها يا ربنا من عليها، ارميها يا ربنا من عليها، ارمي يا ربنا هذه المرابط، وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى، ارمي يا ربنا هذه المرابط، ارميها يا ربنا من عليها، ارمي يا ربنا المرابط، ارمي يا ربنا الرابط، ارمي يا ربنا الرابط، ارمي يا ربنا الرباط، ارمي يا ربنا الرباط، الرباط الرباط الرباط، الخاصة بالجنون، الخاصة بالجنون، الخاصة بالجنون، والخبال والخبال، الخاصة بالطلاق، بالطلاق بالطلاق، الخاصة بالطلاق، وعدم الميثاق، الله مرضي يا ربنا الرباط، الرباط الرباط، الخاص في الأمراض والأدواء والأسقام، يا ربنا يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة، فك يا ربنا، فك يا ربنا الرقبة، فك يا ربنا الرقبة، يا ربنا يا ربنا، من حبال عليها عقد الموت والهلاك، فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة، بسم الله بسم الله، فك المرابط يا ربنا، مربوط الجسد بها، مربوط الجسد الجسد الجسد، مربوط الجسد بها، مربوط الجسد الجسد الجسد بها، بسم الله بسم الله، فكها يا ربنا فكها، الله أكبر الله أكبر، فكها فكها فكها فكها فكها، عصبية عصبية من أثر عيون قوية وأسحار تتجدد، يا الله فكها فكها فكها، على الرأس على الفكر على العقل على العقل على الفكر على العقل على الفكر على العقل على الفكر على العقل على الفكر على العقل على الفكر على العقل على الفكر، في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد، الحركة النشاط القرآن على الذكر على علاجها على العلاج على العلاج على العسل والزيت وعلى الحبة السوداء. يا الله يا الله يا ربنا هذه العقادة يا ربنا هذه العقادة يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله. يا ربنا يا ربنا فك المرابط كلها فك المرابط كلها فك المرابط كلها المحكمة والموثقة المحكمة والموثقة فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا. عليها السلاسل والسباحة عليها السلاسل والسباحة عليها السلاسل والسباحة عليها السلاسل والسباحة عليها السلاسل والسباحة عليها السلاسل والسباحة فك المرابط يا ربنا عليها السلاسل والسباح عليها السلاسل والسباح فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا عليها السلاسل والسباح عليها السلاسل والسباح عليها السلاسل والسباح عليها الخرز عليها الورق عليها الورق والخرز عليها الخرز والورق عليها الخرز والورق. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله فقل يا ربنا السحر العظيم فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها لا تبقي ولا تذر. بسم الله بسم الله فك المرابط يا ربنا واخرج يا ربنا الرابط فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا العقد واخرج يا ربنا العاقد واخرج يا ربنا العاقد واخرج يا ربنا الرابط واخرج يا ربنا المارد واخرج يا ربنا العفريت واخرج يا ربنا الظالم واخرج يا ربنا العاشق واخرج يا ربنا العاشق. فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط كلها كلها كلها لا تبقي ولا تذر. فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا من الكتفين من الكتفين من الكتفين من الكتفين ومن الجنبين ومن الجنبين. فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط يا الله يا عظيم يا الله يا كبير يا الله يا عظيم. فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا على السلاسل والسباحة على السلاسل والسباحة على السلاسل والسباحة على السلاسل والسباحة. فك المرابط يا ربنا على ورق ورق ورق على ورق سحر على ورق سحر مكتوب فيه فيه الاسم مكتوب فيه الاسم الاسم الاسم الاسم واسم الأم واسم الأم واسم الأم مكتوب فيه الاسم الاسم واسم الأم واسم الأم مكتوب فيه الاسم الاسم الاسم واسم الأم واسم الأم واسم الأم. يا ربنا يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط فك المرابط فك المرابط فك المرابط فك المرابط فك المرابط القوية العظيمة الشديدة. يا الله هل يأتي من الشفاء هل يأتي من الشفاء هل يأتي من الشفاء هل يأتي من الشفاء هل يأتي من الشفاء هل يأتي من الشفاء. فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا هل يأتي من الشفاء فك المرابط يا ربنا القوية القوية اضعف يا ربنا القوية اضعف يا ربنا القوية اسهر يا ربنا مجمدة اسهر يا ربنا مجمدة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة واحي يا ربنا معقدة واحي يا ربنا معقدة وانزع يا ربنا مثبتة وانزع يا ربنا مثبتة وانزع يا ربنا مثبتة وانزع يا ربنا مثبتة. يا ربنا يا ربنا ارقي يا ربنا مسدودة ارقي يا ربنا مسدودة ارقي يا ربنا مسدودة ارقي يا ربنا مسدودة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة وحي يا ربنا معقدة وحي يا ربنا معقدة فك يا ربنا مربوطة من آثار السحر في البئر في البئر في المزرعة في المزرعة في التراب في التراب على الهواء على الهواء على الهواء على الهواء وفي الماء وفي الماء وعلى النار وعلى النار وعلى النار وعلى النار وعلى النار وعلى النار. فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا في السلاسل والسبح وفي الخيوط والحبال. يا ربنا يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. هلا تعلوا علي واتوني مسلمين هلا تعلوا علي واتوني مسلمين هلا تعلوا علي واتوني مسلمين هلا تعلوا علي واتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، بسم الله بسم الله، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، من مأكول ومشروب تجمد في البطن وتجمع وتجمع وتكون وتكور وتكون وتكور وتكون وتكور وعظم وعظم أمره وعظم شأنه يا الله يا الله، فك مرابطه يا ربنا، فك مرابطا عظيمة لصقت لصقت لزجت لزجت يا ربنا يا ربنا، قاسية ورطبة قاسية ورطبة، قوية وعظيمة وشديدة وقديمة قد عاف عليها الزمن يا ربنا يا ربنا، فك المربوطة فك المربوطة فك المربوطة فك المربوطة، منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة منذ البلوغة منذ البلوغة منذ البلوغة منذ البلوغة منذ البلوغة منذ البلوغة، عند الزواج عند الزواج عند الزواج عند الزواج عند الزواج، فك المربوطة عند الزواج عند الزواج عند الزواج، فك المربوطة عند فك المربوطة عند الطلاق عند الطلاق، يجي الطلاق يجي الطلاق يجي الطلاق يجي الطلاق والشقاق وعدم الميثاق يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطل إن الله سيبطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا، لا تبقي ولا تذر، فك المرابط يا ربنا، عليها الثعابين عليها الحيات عليها الثعابين عليها الثعابين من الجن المرادة والعفاري، عليها الثعابين عليها الحيات وعليها الأسود والنمور والكلاب والقطط والكلاب والقطط، فك المرابط يا ربنا، عليها الوزاغ عليها الوزاغ عليها الكلاب وعليها القطط وعليها الثعابين والهيات، فك المرابط يا ربنا، فكها فكها فكها من العنق من العنق من العنق من الرقبة من الرقبة يا ربنا، على الهلاك والدمار والدمار يا ربنا يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فكها فكها فكها فكها يا ربنا، فكها فك المرابط يا ربنا، فكها فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، من العظام من العظام من المفاصل، العظام العظام العظام العظام والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل، فك يا ربنا المرابط، فك يا ربنا المرابط، من العظام من العظام والمفاصل والمفاصل والمفاصل ومن والمفاصل ومن الدم ومن الدم ومن الدم ومن الدم ومن الدم ومن الدم ومن الدم، فك المرابط يا ربنا، من الدم من الدم من الدم من الدم، جعلته علاقة جعلته عقدة، فك المرابط يا ربنا، فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها، في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد وخارج الجسد وخارج الجسد وخارج الجسد وخارج الجسد في الجسد في الجسد وخارج الجسد وخارج الجسد وخارج الجسد وخارج الجسد وخارج الجسد فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها من الوالد والوالدة من الوالد والوالدة فكها فكها من الإخوان والإخوان والإخوان والإخوان والإخوان والإخوان فكها فكها على المال على المال وعلى الولد وعلى الزوجة يا الله على الولد على الولد على الوالد والولد والولد وفي البلد وفي البلد وفي البلد وداخل الجسد وخارج الجسد فكها يا ربنا فكها فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا مرابط يا سحر في الأحساد والعيون في الأحساد والعيون وعليها المرضة والعفاريت وعليها المرضة والعفاريت الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فك يا ربنا المربط واخرج يا ربنا الرابط اللهم فك يا ربنا فك يا ربنا العقدة واخرج يا ربنا العاقب بسم الله فك يا ربنا السحر فك يا ربنا السحر واخرج يا ربنا الساحر واخرج يا ربنا الساحر فك يا ربنا عقدة العشق فك يا ربنا عقدة العشق ومربط العشق ومربط العشق واخرج يا ربنا العاشق واخرج يا ربنا العاشق واخرج يا ربنا العاشق اخي جربنا العاشق اخرج منها بذوما مدحورة اخي جربنا الساحر اخي جربنا العاشق اخي جربنا الكاهن اخي جربنا الظالم اخي جربنا شيطانا ماردا وعفريتا اخي جربنا من الراس من الراس والجسد اخي جربنا ربنا من الصدر اخي جربنا من العقل اخي جربنا من الفكر اخي جربنا من القفا والظهر اخي جربنا من القلب والصدر اخي جربنا من البطن ورحمها اخرج يا ربنا اخرج اخرج من الولد من الولد من الولد من الولد من الولد ومن البيت ومن البيت ومن البيت ومن الوالدة ومن الوالدة ومن الوالدة اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا المرابط بسم الله بسم الله بسم الله فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها بسم الله بسم الله هل انا يا ربنا عقلا رزينا هل انا يا ربنا فكرا سديدا هل انا يا ربنا جسدا نشيطا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله هل انا يا ربنا حظا عظيما يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله هل انا يا ربنا هل انا يا ربنا توفيقا وسدادا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فك المرابط يا ربنا فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون فك المرابط يا ربنا فكها فك المرابط يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها من التفكير فكها يا ربنا من العقل فكها يا ربنا من العقل فك يا ربنا من التفكير فك يا ربنا من المخ والمخيخ فك يا ربنا من المخ والمخيخ فك يا ربنا من الاخلاق يا ربنا والمعامله والمعامله والمعامله فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط من الجوف الانفيه من الراس من الراس من الجوف الانفيه من الدماغ من الدماغ من الدماغ من الدماغ فك مرابط يا ربنا من الجبهه من الجبهه من الجبهه من الجبهه يا ربنا من الدماغ يا ربنا من الجوف الانفيه يا ربنا من الجوف الانفيه فك يا ربنا المرابط من العينين من العينين من العينين من العينين فك المرابط يا ربنا من الخدين من الخدين من الخدين من الخدين فك يا ربنا المرابط من اليسار من اليسار من اليسار والشفتين والشفتين يا ربنا يا ربنا ومن الأسنان ومن اللثة والأسنان من اللثة والأسنان ومن اللثة والأسنان فك يا ربنا المرابط مرابط العيون العيون العيون العيون العيون والأحساد والأحساد والأحساد والأسحار بسم الله بسم الله فك المرابط يا ربنا فكها فكها فكها فكها فكها فكها فك المرابط فك المرابط فك المربط العظيمة القوية الشديدة يا الله المثبت يا الله انزع يا رب المثبت المثبت بالمسمار المثبت بالمسمار والإبرة انزعه انزعه مخيطة مخيطة مخيطة يا الله فك المرابط المرابط المخيطة المخيطة المخيطة المثبتة فكها فكها فكها فكها فكها من المعدة من المعدة من البنكرياس ومن الكبد ومن الطحال ومن الاثني عشر ومن المرارة ومن الكليتين والحالبين والمثانة يا ربنا من الرحم ومن الرحم ومن المهبل ومن المهبل يا الله من الظهر ومن الظهر ومن القلب ومن الصدر من تحت الضلوع ومن بين الضلوع ومن بين الفقرات ومن على الفقرات يا ربنا يا ربنا ومن العنق ومن الدم ومن الاطراف ومن الاطراف ومن الاطراف ومن الاطراف ومن الاطراف فك المرابط يا ربنا فكها الله اكبر الله اكبر